أشكر نعمتك

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وقوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج ويكتب وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين له ويعلم ما تخفون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إذهب بكتابي هذا فألقه إليه اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون الله أكبر قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان قالت يا Yeah. الله أكبر عليهم. السلام عليكم. محمد حسن صلي علي. صلي على المصطفى عليه قالت يا الله أكبر. مش كده ابدا. يا سلام ده الله اكبر. طيب تعالي ربنا يكرمك حقك يا النبي. وكذلك اسمعه وكذلك اسمعه قال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وكذلك يفعلون. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية. وإني مرسلة إليهم بهدية. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فلما جاء بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال سلام. بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة. ولنخرجنهم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلم. قال أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل تقوم من مقام. صلوا على حضرة النبي. Thank you. مقامك. وإني عليه لقعود فلما رأى مستقرا عنده قال آوى من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه فلما جاءت قيل أهكذا عرشك كأنه فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قال كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فلما جاء الله الله الله عارف خلص التعليق وأوتي العلم من قبلها وكنا مسلمين وقدر ما كانت تعبد من دون إنها كانت من قوم كافرين قيل أخرج لما رأته أصبته رجة كشفت ساقيها وإنه فرح حين ما أدخل الصوح يا عمي حين ما أدخل الصوح أمما رأته أصبته لجة وَدَقَ اللَّهُ